Sí. بيضاء على رأسه أو درع أو نبل يمكن يسمى سلما أو فرس أو مطية يكون للقاتل قضى بالسلام للقاتل. كان يناديه في بعض الغزوات من له من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه كما جرى في يوم حنين بحديث بدر أن معاذ ومعوذ بن عفراء وهو معاذ بن عمرو بن ميموح اشترك في قتل أبي جهل يوم بدر كان في الصف فقال لعبد الرحمن رضي الله عنه يا عم أين أبو جهل؟ وأبو جهل في صف الكفار والصفان متقابلان. قال عبد الرحمن وما تريدان أبي جهل هما من الأنصار؟ قال بلغنا أنه كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم ونريد أن نقتله. قال هو هذا الذي يجوب القوم في صف الكفار. فأشر إليه وقال هو هذا أبو جهل. فابتدراه بسيفيهما جميعا وضربه جميعا سيفيهما معاذ ومعوذ فقتله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال قتلاكما قتله يعني اشتركما في قتله. ثم قال أرينا هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا قال لا. فأراه سيفيهما ورأى أن قتلة معاذ بن عمرو أقوى هي القاتل هي القاضية فقضى بسلامه معاذ بن عمرو بن يموح لأن ضربته هي التي قضت على أبي جهل. ثم جاء ابن مسعود بعد ذلك وحز رأسه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو جهل من أخبث أعداء الله ومن أشر أعداء الله حتى قيل في حقه أنه فرعون هذه الأمة من شدة بغضه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعدائه فقتله الله يوم بدر. وهكذا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وشيبة وليد بن عتبة كلهم من شرار قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلهم الله يوم بدر وأراح الله السمع منهم وأقر عين المؤمنين بقتلهم. وكان نصرا مؤزرا كما قال تعالى ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا جماعة قليلة نحو ثلث الكفر كان جند كفر نحو ألف والمسلمون 318 فنصرهم الله على عدوهم وهزم الله عدوه وقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وصارت الدائرة على أعداء الله والحمد لله والله المستعان ولا حول. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا صبر المسلمون وقاتلوا وصمموا وابتعدوا عن المعاصي وأسباب الهزيمة نصرهم الله. ولما وقع من بعض المسلمين الخلل يوم أحد صارت الهزيمة على المسلمين بسبب الخلل الذين أخلوا بالموقف من الرماة وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فجرى ما جرى على المسلمين بأسبابهم. اللهم استعان اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله والله أعلم وفق الله جميعا. نعم ما بلغني مشهور عنه لكن ما بلغني سنعي يعتمد عليه. المال من السلب أحسن الله إليك المال من السلب يسلبه مال إذا قتله لقمها مال يعني لو كان يعني من جيب الشيء إيه؟ لو كان في جيب الشيء إيه؟ من السلب إيه؟ لو كثير لو ولو ما دام كل ما معه هو سلب كل ما معه. هل يملك القاتل سلب المقتول سواء كان قاله الإمام أم لم يقل سلب هذا أمر شرعي حكم شرعي نادى به إن من قتل قتيل فله له علي فله سلبه. هل تشجيع المجاهدين على الإقدام على الإقدام والقوة والشجاعة في قتال الكفار؟ طيب وإذا منع الإمام أخذ السلب أحسن الله إليك؟ ليس له منع ليس له يخالف الشرع. الله عنك الرسول قال كلاكما قتله ثم عطاها عمر رأى أن ضربة معاذ كان رآها هي القضية على أبي جهل. هل تلزم البينة عبد الله عنك في السلب أنه قتله القاتل؟ إيه لا من بينة لا من بينة أنه قتله. نعم صلى الله عليه لو يحلف ما يكفي. لا ما يكفي لو من بينة شاهدين أنه قتله. صلى الله عليه وسلم البخاري عن أبي هريرة وفيه يقول يا رسول الله غفري فأقول لا أملك لك من الله شيئا هل يؤخذ الغلول ذنب لا يغفر الشفاعة؟ هذا يوم القيامة هذا يوم القيامة الناس يستعين حتى يشفع صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في الموقف. الرصاص الحين إذا لقيته بالأرض هل أخذه؟ يصير من السلق الرصاص في الحرب يطيح الرصاص وقنابل، هل أخذه أستعمله؟ تحطه في غنيمة إلا إذا كنت بحاجة للرمي ترمي به، مثل ما تأخذ الشيء ترمي به ثم تحطه في الغنيمة. الله أنت الغلول عام في كل ما في حق العباد أو في الحرب؟ في الحرب والغلول من الأمانات، الغلول من بيت المال وغيره إن شاء الله فيعنى سمى غلول إن شاء الله. صلى الله عليك. الحديث اللي رواه الترمذي والإمام أحمد من قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم شعبان كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله في الصحيحين عائشة أنه كان يصومه إلا قليلا، وفي رواية ثم صامه كله، وعن مسلمة في إسناد الصحيح أنه كان يصومه كله بعض الأحيان. الحديث الوارد أنه كان يصوم شعبان برمضان هذا كله معنى واحد. صلى الله عليك. لكن قوله في صحيح مسلم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا قط كاملا، يعني غالبا جمع بين واحدة غالبا. الأكل من الغنيمة، الأكل لا بأس، يمر تمر يأكل، يمر طعام يأكل، ما فعل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل حاجة يأكل حاجته. هل يجب على الغال رد ما أخذ؟ نعم، هل يجب على الغال رد ما أخذ؟ عفى الله عنك، يجب رد في الغنيمة. الغنيمة نعم، إن كان ما رد في الغنيمة رد البيت المال. إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى أكله فكيف، لأن هذا يعين على قتاله، مثل ما حرق أنه ينخل بعين النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تعطيه إياه لا تأخذ، ما دام مستأمن أو معاهد لا، أما في الحرب لا خلاف. نفاته الوقوف يوم عرفة صلى الله عليه وسلم، وش يلزمه صلى الله عليه وسلم؟ يكمل الحج ويقضي حجه سنة في السنة الأخرى سنة الأخرى وعليه بدنه. يكمل الحج صلى الله عليه وسلم؟ يكمل الحج وعليه بدنه. لكن يلزمه مقابلة صلى الله عليه وسلم؟ يلزمه مقابلة؟ نعم، وعليه الحج مقابلة. سواء كان فريضا تطوع؟ نعم، عليه الحج مقابلة إذا استطاع، من استطاع إليه سبيل. لا مو صحيح، فاته الحج. يكمل أعمال الحج ما قال الله وأتم الحج ويتم الفاسد والصحيح كلها يتم حتى الفاسد يتمم وعليه بدنه. صيام النصف الثاني من شعبان لا الفوات من دون جماع، إذا فات شات فقط، إذا كان فات شات فقط، أما إذا كان بالوطي في بدنه. صيام النصف الثاني من شعبان عفى الله عنك لمن لم يتخذه عادة لا يجوز، لا الرسول قال لي السنة جامعة لا تصوموا، لا يصوم بعد النصف إذا كان ما صام أول الشهر من النصف الأول، لا يبدأ الصيام بعد النصف ولا يصوم آخر الشهر أيضا. حديث النهي ثابت النصف الثاني من شعبان. نعم. المحارب يوم ويومين لا يجوز، لا تقدم أشد قبلها بيوم يومين أشد في الإثم، ولكن بدل النهي يبتدي بعد النصف، وتقدم رمضان بيوم ويومين أشد في الإثم إن شاء الله. لا عادة لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا يكون يصوم أحدكم، لكن يصوم الاثنين والخميس صادف آخر الشهر الاثنين والخميس، أو يصوم يوم يفطر يوم ووافق يوم صومه 30 من شعبان يصوم، لأنه ما يتهم بأن قصده الاحتياط لرمضان، لأنه يصوم عادته. حديث علي عند الخامسة صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنوبا. لا بس بسند جيد، لا بس في رواية أحمد وأما الجنوب فلا ولا آية، بسند أصح أيضا. صحيح صلى الله عليه. نعم. قول الرسول كان عائشة أنه يذكر الله على كل أحواله. ذكر الله ولو جنوب يذكر الله. لكن لا يقرأ القرآن. مخصوص القرآن. أما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يستغفر ربه لا بأس. طيب أحسن الله إليك، في قول الأوزعي رحمه الله إن الله إذا أراد الأوزعي إن الله إذا أراد أن يحرم عبدا بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط فقد رأيتهم أقل الناس علما. مقصود الله يجزاك خير ينصح عنهم معناه إنه يلقي كلمات الذي يغالط بها الناس ويؤذي الناس، ما يتحرى العلم الشرعي، يتحرى المغالطات والمشتبهات والإيذاء للناس قبل عرفة أو بعد عرفة،

كما يرمون بالسلاح بالمنازق وغيرها، هكذا المنجنيق ونحوه، هكذا رميهم بالطائرات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم وزن ثلاث صبرا يدل على جواز الصبر، لا بأس إذا رأى ولي الأمر أن يقتل بعض الناس صبرا فلا بأس، مثل ما يقتل بعض الأسير لولي الأمر في القتل والاسترقاق والعفو والفداء، كل هذا الأسير الذي قتل بعض المسارى وفادى بعض المسارى وعفى عن بعض المسارى، من لما قتل يوم بدر صبرا عقبه بن المغيرة كان من يشتد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ونضر بن حارث كان سبابا للنبي صلى الله عليه وسلم فقتله، هم من الثلاثة قتل يوم بدر صبرا بعد أن انتهت وقعة وهم أسرى وحضروا لديه وأمر بقتله. وهكذا أبو عزة لما عفى عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثم قاتل مع المشركين وقد عاهد النبي أن لا يقاتله مع أعدائه، ثم قاتل مع كفار يوم أحد فأسر، فقال فطلب أن عفو فقال لا يبدأ المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم لا يبدأ المؤمن منها مرتين، قد عاهدتني أن لا تقاتل مع العدو قد نقضت عهدك، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الإسارة الأخير إذا رأى ولي الأمر قتله قتله، كما فعل مع الثلاثة ومع أبي عزة. حديث ثالث النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع النفر دخل مكة في محرم الفتح قيل له ابن خطل متعلق بأسره فقال اقتلوه، كان ابن خطل هذا من السبابين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لما دخل النبي في مكة أمر بقتل الناس من كان يسبه عليه الصلاة والسلام وأهدر دماءهم منه ابن خطل فقتل، وجمعه من النساء المقصود أنه صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وجماعة من السبابين ولم يقبل لهم توبة، ومنهم من قبل توبة عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سالم بن جرح كان من السبابين أيضا، فجاء به عثمان وشفع له وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل توبته، ولي الأمر له النظر في العسرى إن شاء قتل وإن شاء عفى، وهو ألم المصلحة، فإذا رأى أن يعفو عن بعض البشارة عفى عنهم، وإن رأى قتلهم قتلهم، وإن رأى المفادات بهم لأسرى المسلمين يفادي بهم أسرى المسلمين فعل، وإن رأى أهل الفداء يتركهم لأهليهم بالفداء مثل ما فعل يوم بدر جماعة من المشركين أسروا يوم بدر 70 يوم بدر وفادهم أهلهم وتركهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التهبت نارا هل تجوز؟ مثل ما يغزون وهم غارون ونسبع من نسائهم وذرارهم قتل العام يعفى عن المسلمين. إذا التهبت نارا ليس من التعذيب بالنار، إذا التهبت نفس المنجنيق نار يعني حط عليها مثلا بنزين الرمي نار كلهم يشك نار والراجح في الصبر أحسن الله عليك. الصبر قتل يعني صرف مو بتركه حتى يموت بدون طعام وشراب؟ لا الصبر يقتل مو بيعذب يقتل بالسيف. نعم ما في بس إذا جنى في الحرم يقام على حد في الحرم وإن لجأ إلى الحرم نعم وإن لجأ إليه الله يخرج منه ما يقام على حد يخرج من الحرم إلا إذا قاتل الحرم إن قاتلوكم فاقتلوهم. صلى الله عليه وسلم أراد في مسألة الحامل المرضى إذا أفطرت خوفا على نفسيهما أو على ولديهما صلى الله عليه وسلم ما الواجب عليه القضاء فقط البليغ القضاء فقط وقل بأن عليه الفدية ما يقول ضعيف صلى الله عليه وسلم. إذا قامت من طفلها ترضع ثم قامت منها هل تعتبر هذه رضعة؟ هي أطلقت لي لا أطلقت هي لأجل قيامها لشغلها سمى رضعة نعم صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره من مات وعليه صيام صام عن ولي إيش من رمضان وإيش من صوم النذر؟ نعم يسحب يا أولياء القضاء على صوم النذر وغيره رمضان صلى الله عليه وسلم. قال من قال إن خاص بالنذر قال ضعيف.